نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آمين. وبعد، فقد بدأنا من أول كتاب الرهن في اللقاء الماضي، ومن ذلكم اللقاء علمنا معنى الرهن في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، وأن الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول، وأنه يتم ويلزم بالقبض، فالقبض شرط للزوم الرهن وليس شرطا للانعقاد. وعلمنا أن القبض يتحقق بما يصدق عليه وصف القبض عرفا، فقبض المنقول بحيازته، وقبض العقار بأن يخلي الراهن بين الرهن والمرتهن، وأن يكون محوزا مفرغا مميزا، أي مجموعا غير مشغول بحق الراهن وغير مشاع. وعلمنا أيضا أن الرهن قبل القبض يترتب عليه أنه يجوز للراهن أن يرجع فيه، بمعنى أنه لم يلزمه الرهن قبل أن يقبض المرتهن العين المرهونة. وعلمنا أخيرا أن الرهن لو هلك في يد المرتهن كان مضمونا عليه بالأقل من الدين أو القيمة. كان هذا آخر ما وقفنا عليه، وأنه لا يجوز رهن المشاع سواء كان يحتمل القسمة أو لا يحتمل القسمة، وأنه لا يجوز رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل، ولا رهن زرع في الأرض دون الأرض، ولا يجوز رهن الأرض والنخل دون الزرع والثمر، كما إنه لا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات، وإنما يكون الرهن بدين مضمون، فلا يجوز أخذ الرهن من المضارب، لأن المال في يد المضارب أمانة، ولا أخذ الرهن من الشريك لأنه كذلك، أمانة. قال: ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه. نعرف رأس مال السلم. رأس مال السلم لا بد من قبضه في المجلس، ويفسد السلم إذا لم يتم قبض رأس المال في مجلس العقد. ولذلك قال الفقهاء: يجبر المسلم إليه، يجبر على قبض رأس المال متى أحضره رب المال. متذكرين ولا نسيتم؟ إذا جاء صاحب رأس مال السلم اللي هو المشتري، جاء برأس المال في مجلس العقد بعد الإجابة والقبول، فامتنع المسلم إليه، يجبر. ليه؟ لأنه لو امتنع، لو لم يستلم رأس مال السلم يفسد العقد، فكأنه يبطل حق صاحبه المشتري، ولذلك يجبر. فيجوز أن يأخذ رهنا برأس مال السلم في مجلس العقد لمدة أن يعطيه رأس مال السلم خلاص ويسترد رهنه. ويجوز لرب السلم، لصاحب رأس المال، أن يأخذ رهنا بالمسلم فيه، بالمال المسلم فيه، يأخذ رهنا إلى أن يأتي المبيع، وقت المبيع، فيستوفي المبيع ويرد الرهن. وكذلك يجوز أخذ رهن ببدل الصرف، مثل: أنا أبيعك دولارات بجنيهات، فلا بد من قبض رأس، من قبض البدلين في المجلس، فيجوز أن أعطيك البدل وأخذ منك رهنا لتأتي ببدلك في المجلس، فإذا سلمت البدل أرد إليك الرهن. هذا معنى قوله: ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه. فإن هلك في مجلس العقد، هلك إيه؟ الرهن. تم الصرف إذا كان الرهن في مقابل بدل الصرف، إذا هلك الرهن في مجلس العقد تم الصرف والسلم، وصار المرتهن مستوفيا لدينه. فإذا هلك الرهن، إذا كان الرهن بدل رأس مال السلم، فهلك الرهن صار مستوفيا لرأس مال السلم، أو هلك الرهن الذي هو بدل الصرف فكأنه استوفى بدله، لأن الرهن مضمون في يد المرتهن، مضمون وليس أمانة. الرهن مضمون بالأقل من الدين وقيمة الرهن. فإذا علمنا هذه المسألة باحتمالاتها الثلاث، إذا كان الرهن مساويا للدين، أو كان الرهن أكثر من الدين، أو كان الرهن أقل من الدين. فإذا كان الرهن أكثر صار مستوفيا، والزيادة في يده أمانة، الزيادة في يده أمانة. معنى أمانة يعني غير مضمونة، غير مضمونة إلا إذا، إلا إذا كان هلاك الرهن بتعد منه أو تقصير في حفظه، فتكون الزيادة إيه؟ تكون الزيادة مضمونة. إذا كان الهلاك بتعد أو تقصير في الحفظ فتكون الزيادة مضمونة، أما الدين فقد استوفاه سواء هلك بفعله أو تقصيره أو بدون فعل أو تقصير منه. هذه المسألة من المسائل الخلافية الكبرى في الرهن بين الحنفية وغيرهم، فبعض الفقهاء يرى الرهن كله أمانة، كله أمانة في يد المرتهن، لكن عند الحنفية يرون الرهن إيه؟ مضمونا، يرون الرهن مضمونا. فإذا هلك هلك مضمونا على المرتهن بالأقل من القيمة أو الدين. قال صاحب الكتاب رحمه الله: فإن هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم، وصار المرتهن مستوفيا لدينه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي وضع الرهن على يد عدل، يعني جعل الرهن عند شخص ثالث غير الراهن والمرتهن. عدل يعني أمين في نظريهما، عندهما هذا أمين. هل يجوز جعل الرهن في يد عدل غير المرتهن؟ قال: نعم، يكون هذا باتفاقهما، وإذا اتفقا الراهن المرتهن على وضع الرهن على يد عدل جاز. لماذا؟ لأن الحق في اليد على الرهن كان للمرتهن، فتنازل عن حقه هذا ورضي بأن يوضع الرهن عند آخر، لكن هذا باتفاق الراهن والمرتهن. إذا اتفق على وضع الرهن على يد عدل جاز، وإذا تم هذا الاتفاق ونفذ ووضع الرهن على يد عدل فليس للراهن ولا المرتهن أخذ الرهن من يد العدل هذا. ليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده من يد العدل. فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن، يعني كما لو هلك في يده هلك من ضمان المرتهن، يعني كما لو هلك الرهن في يد المرتهن. هلك في ضمانه ولا لا؟ هلك في ضمانه. ثم قال: ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين. يجوز رهن الدنانير والدراهم والمكيل والموزون، لأن هذه الأشياء منضبطة، فإذا هلكت هلكت بمثلها من الدين. يد العدل بالنسبة للرهن في جهة المرتهن تكون يد أمانة أم يد أمانة أم ضمان؟ لو هلك في يده بتقصير منه هل يضمنه للمرتهن؟ والله سؤال وجيه يا أحمد، سؤال وجيه، لكن ما عندي جوابه الآن. لكن هي يده كيده بالنسبة للراهن، أي بالنسبة للراهن، ولكن بالنسبة للمرتهن يا ترى هل هي يد أمانة أم يد ضمان؟ أرى القواعد تقول إنها يد أمانة، وإلا لم تمع الناس عن وضع الرهن تحت أيديهم، فلا مصلحة لهم في ذلك. فإن كان المرتهن فالمرتهن صاحب مصلحة، فعندما نقول يضمن ويده يد ضمان فهذا أمر مقبول. أما يد العدل فالقواعد ظاهرها عندي أن يده يد أمانة. نعم. فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن. طب ننظر في الشرح. أيوة. فإن هلك الرهن في يده أي العدل هلك من ضمان المرتهن، لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي مضمونة لم يتعرض لها. قال: ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، لأن هذه الأشياء محل للاستيفاء، محل للاستيفاء الدين، فالرهن حبس شيء يمكن استيفاؤه منه، وحبس الدراهم والدنانير والمكيل والموزون يتحقق فيه هذا المعنى. فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلف أي الرهن والدين، كأن كان الدين النقود وهذه مكيلة أو موزونة، وإن قال وإن اختلف أي الرهن والدين في الجودة والصناعة، يعني إن كان الرهن من جنس الدين لكنه مختلف عنها في الجودة والصناعة فإيه؟ فإن رهنت المذكورات بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلف الرهن والدين في الجودة والصناعة. شيخ توفيق لسه بدري. فإن اختلف وإن اختلف أي الرهن والدين في الجودة والصناعة لأنه لا عبرة بالجودة عند المقابلة بالجنس، وهذا عند الإمام وعندهما يضمن الرهن يضمن القيمة من خلاف جنسها، وإن رهنت بخلاف جنسها هلكت بقيمتها كسائر الأموال. يريد أن يقول إذا كان الرهن من جنس الدين من جنس الدين لكنه يخالف جنس الدين في الجودة وفي الصناعة، كأن كان الرهن دراهم ودنانير والدين دراهم أو دنانير، لكن الرهن يخالف الدين في جودة الدراهم وصناعتها، فلا عبرة بهذا الاختلاف عند الإمام، كما في مقابلة هذه الأشياء بجنسها فلا عبرة بالاختلاف في الجودة والرداءة. وعند الصاحبين لهذه الأمور اعتبار، فإذا هلكت هلكت بقيمتها من الدين وليس بما يماثلها وزنا، ولكن بقيمتها من الدين. قال ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد. مسألة في قضاء الديون، نحن نعلم أن الدين يقضى بمثله، فإذا كان له دين فاستوفى مثله فأنفق هذا المثل ثم علم أنه استوفى من صاحبه زيوفا، فعند الإمام يقول لا يرجع بشيء لأنه استوفى قدر جنس حقه فلا يرجع بشيء. وزيوف يعني نسبة الغش فيها أو نسبة المواد المختلطة بالفضة أو الذهب أكثر من هذه النسبة في دينه، فالضيوف اللي فيها نسبة أعلى من المعادن الأخرى غير الذهب والفضة، فإذا اكتشف ذلك بعدما أنفقه فلا يرجع بشيء، أما إذا اكتشف ذلك قبل أن ينفقه رآها زيوفا فله أن يرجع، فله أن يرجع. إذن هذه المسألة مبنية على مسائل المبادلة، وأنه لا عبرة بالجودة والرداءة عند المقابلة بالجنس نفسه، فلا اعتبار للجودة والرداءة كما قلنا في بيع التمر بالتمر والبر بالبر ونحو ذلك. قال: ومن رهن عبدين بألف درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين، فالدين كله يقابله الرهن، ومهما بقي من الرهن شيء ومهما بقي من الدين شيء فالرهن كله في مقابله، لأن الرهن إنما هو وثيقة ليستوفي الدائن دينه منه عند تعذر الوفاء، ولا يشترط في الرهن أن يكون مساويا للدين ولا أكثر ولا أقل، فيجوز كل هذا، يجوز أن يكون الرهن أكثر أو مساو أو أقل من الدين. فهنا يقول: رهن عبدين متساويين في القيمة مثلا فقضى للمرتهن نصف الدين فلا يجوز له أن يقبض أحد العبدين. وقس على العبدين غير ذلك، كأن رهن شيئين ماليين متساويين في القيمة فقضى المرتهن نصف دينه، هل له أن يأخذ أحد الشيئين المرهونين؟ الجواب: ليس له ذلك. تعليله يقول: ومن رهن عبدين جملة بألف درهم مثلا ولم يسم لكل واحد قدرا من المال، هذا شرط عامل، لم يسم لكل واحد منهما قدرا من الايه؟ من المال، فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين. أما لو سمى لكل واحد منهما حصة من الدين فمتى قضى حصته قبضه. صحيح؟ واضحة المسألة؟ واضحة. ومن رهن عبدين جملة بألف درهم مثلا ولم يسم لكل واحد قدرا من المال فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين، لأن الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضائه. مبالغة في حمل الراهن على قضاء الدين، لأن هذا من حكمة مشروعية الراهن أن يضطجر لوجود ماله عند الدائن فيسعى في فكاكه. فإن سمى لكل واحد منهما شيئا وقضاه كان له أن يقبضه على الأصح. واضحة هذه من الشيخ إلياس؟ واضحة. قال: وإذا وكل الراهن المرتهنا أو العدل الذي وضع على يديه الراهن أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة، لأنه توكيل ببيع ماله، فإن شرطت الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها، فإن عزله لم ينعزل. يجوز في عقد الرهن أن يشترط فيه أن يوكل فلانا ببيع الرهن عند العجز، أي عند العجز عن الوفاء بالدين، فيقول أنه رهن فلانا كذا في مقابل دينه الذي هو كذا وكذا، وقد وكلت فلانا في بيعه إن عجزت عن الوفاء في الموعد المحدد، فيكون هذا توكيل ببيع الرهن. هذا التوكيل يمكن أن يكون للمرتهن، ممكن أن يكون التوكيل للمرتهن نفسه الذي يده على الرهن، ويمكن أن يكون للعدل الذي ارتضي الرهن عنده، وممكن أن يكون التوكيل لأجنبي ليس راهن ولا مرتهن ولا العدل، إنما أجنبي عن كل هؤلاء. وإذا تم التوكيل ببيع الرهن عند العجز والاتفاق على ذلك، فهذا الوكيل يختلف عن الوكيل المفرد في الأحوال العادية. فإذا كان هناك من حق الموكل أن يفسخ عقد الوكالة ويعزل الوكيل متى شاء، فهنا ليس له ذلك، فهنا ليس له ذلك، لأن لو جاز له عزله لأبطل حق المرتهن، ولذلك لا ينعزل الوكيل بالعزل، فإن عزله لم ينعزل. اقرأ المسألة كده يا أحمد. مسألة: إذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة، فإن شرط في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها، فإن عزله لم ينعزل. فتح الله لك. فإن عزله لم ينعزل. يبقى هذا مش توكيل عادي. في التوكيل المفرد ينعزل بعزل الموكل لكن لأن الحق هناك له، أما هنا فالحق صار متعلقا بالغير وهو المرتهن. فإن عزله لم ينعزل، قال لأنها لما شرطت، لأنها أي الوكالة لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه. ولو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه. يعني في هذه الصورة لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع في المستقبل لم يعمل نهيه هذا، لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه. وكذا إذا عزله المرتهن، المرتهن نفسه إذا عزل الوكيل لم ينعزل، لأنه ليست له سلطة التوكيل بالبيع، فمن باب أولى ليست له سلطة العزل. فإذا كان الموكل لم يستطع عزله فالمرتهن من باب أولى لا يستطيع إيه؟ عزله. كيف يثبت للراهن في حال عدم الاشتراك مسبقا توكيل غير المرتهن في بيع الراهن، مع ان ما لا يثبت للمرتهن عند حلول الاجل ولم يوفي الراهن؟ لا، ما هذه المسألة سوف تأتي، انه اذا لم يوفي بيعمل ايه؟ يعني كيف يستوفي المرتهن حقه من الرهن؟ كيف يستوفي؟ هذه مسألة سوف تأتي. عند حلول الأجل ولم يوفي الرهن دينه انتقل الرهن إلى المرتهن، فليس للراهن أن يوكل غيره في بيع هذا الرهن لأنه انتقل إلى ملك المرتهن. فليس للراهن أن يوكل غير المرتهن في بيع الدين في بيع الرهن. ده هو ليس له لا قبل حلول الأجل ولا بعد حلول الأجل. إذا وكله بالبيع ليس له عزله. في شيء أنت عايز تقوله مش واصل؟ أقصد أن الرهن انتقل إلى ملكية المرتهن عند حلول الأجل، فليس للراهن أن يوكل غيره في بيع الرهن. أقصد أن المرتهن هو الذي تصرف في الرهن لاستيفاء حقه. تعليل لي تعليل كلامي يعني وإذا وكل الراهن. طيب نشوف كده. وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة. ماشي كده؟ الوكالة جائزة. أقصد عند حلول الدين هذا ليس الرهن ملكا للمرتهن؟ لا أبدا، الرهن لا ينتقل لملك المرتهن أبدا، وإنما فقط يصير يثبت له بقضاء القاضي حق البيع، حق البيع واستيفاء الدين منه، واستيفاء الدين ورد الباقي على الراهن. هو لا ينتقل أبدا ولا يثبت له هذا الحق بمجرد حلول الأجل اللي هو البيع. لا. فإن شرطت الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها، فإن عزله لم ينعزل، لأنها لما شرطت، أقرأ في اللغات، لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه، ولو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه، لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه، وكذا إذا عزله المرتهن لم ينعزل لأنه لم يوكله، وإنما وكله غيره وهو الراهن، وإنما وكله غيره وهو الراهن. وكذا إن مات الراهن أو المرتهن لم ينعزل الوكيل، وكذا إن مات الراهن أو المرتهن لم ينعزل الوكيل، لأن الحق في الرهن يورث فينتقل إلى ورثة المرتهن. وإنما وكذا إن مات الراهن أو المرتهن لم ينعزل، فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه، فهي يعني الوكالة ببيع الرهن تخالف الوكالة المفردة من وجوه، منها ما تقدم أنه لو عزله هنا الراهن لم ينعزل، وكذا المرتهن لأنه لم يوكله، منها ما تقدم، ومنها أن الوكيل هنا يجبر على البيع عند الامتناع، وفي الوكالة المفردة لا يجبر. افرض أنت وكلتني ببيع ملكك، قلت لي بيع لي هذه الشقة في شهر كذا، فأنا جيت في شهر كذا وقلت لك مش هبيع، أنا بفسخ هذه الوكالة، أنا تنحيت، أنت لا تجبرني، لأن الوكالة من العقود الجائزة. وكلت محامي وفي نص الطريق قال لك معذرة مش هقدر أكمل معاك، تفضل خد أوراقك، هل يجبر؟ لا يجبر على ذلك. فكذلك في كل الوكالة المفردة. أما الوكالة هنا ببيع الرهن فتختلف عن الوكالة المفردة بأنها صارت لازمة، فالموكل لا يستطيع أن يعزل الوكيل، والوكيل لا يستطيع أن يمتنع عن البيع، فإن امتنع أجبر على ذلك. قال ومنها أن الوكيل هنا يجبر على البيع عند الامتناع، ومنها أنه يملك بيع الولد والأرش، وإن لم يكن من الرهن عند الرهن، يعني جاء ولدة الدابة المرهونة ونحوه. ومنها إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه. إذا باع الوكيل الرهن بخلاف جنس الدين في الوكالة المفردة ليس له أن يبيع بجنس آخر. إذا وكلته ببيع سلعتي في الأحوال العادية فباعها بالجنيهات، ليس له أن يبيع الجنيهات بريالات بعد ذلك، لأن ما وكلته في ذلك فهو مقيد بالوكالة، والوكالة كانت ببيع السلعة، فباع السلعة ليس له أن يبيع ثمنها. لكن هنا إذا باع الرهن بخلاف جنس الدين فله أن يبيع الثمن بجنس الدين ليقضيه. قال: وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه إذا حل الأجل، كما إن له أن يطالب الراهن، له أن يطالب مين؟ وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه إذا حل الأجل، لأن الرهن وثيقة فلا يمنع المطالبة كالكفالة. يعني إذا تكفل أحد عني بالدين الذي علي فالدائن له أن يطالب الكفيل وأن يطالب الأصيل، لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، فله أن يطالب الأصيل وله أن يطالب الكفيل. وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه إذا حل الأجل، لأن الرهن وثيقة فلا يمنع المطالبة كالكفالة. واضح يا أحمد؟ يعني الرهن لم ينتقل إليه ولم يدخل في ملكه إذا حل الأجل، لا. ويحبسه به إذا مطله لظلمه، لأن الحبس جزاء الظلم، فإذا ظهر ظلمه حبسه القاضي به وإن كان به رهن. فليس للراهن أن يزعم أنه قد أعطى رهنا بدينه فليتأخر في السداد ما شاء، لا، ليس له ذلك. لكن إذا حل الأجل وجب عليه أن يقضي الدين، وللمرتهن أن يطلب من الراهن أن يقضي الدين الذي عليه، ويرفع أمره للقاضي ويتحل شكايته، لأنه ظالم في هذه الحالة، لا سيما إذا كان غنيا فمطل الغني ظلم، يحل عرضه وشكايته، يعني يرفع أمره للقاضي وله أن يقول له: إنه ظلمني، إنه ماطلني، إنه منعني حقي وقد حل أجله، ونحو ذلك. هذا معنى يحل عرضه. ويحبسه به، يعني القاضي، يعني يطلب من القاضي أن يحبسه بدينه إذا حل إيه؟ أجله. إذا مطله، إذا حل أجل الدين وكان موسرا، لأنه لا يكون ظالما إلا إذا كان مماطلا موسرا، لأن الحبس جزاء الظلم، فإذا ظهر ظلمه حبسه القاضي به. وإن كان به رهن، يعني وجود الرهن في يد المرتهن لا يمنع وصف الراهن المدين بالظلم إذا ماطل وكان موسرا. طيب، وإن كان الرهن في يده، أي يد المرتهن، فليس عليه أن دي مسألة جديدة. إذا حل أجل الدين والرهن في يد المرتهن، فطلب الراهن من المرتهن أن يسلمه الرهن ليبيعه ويقضي له دينه، فهل عليه أن يسلمه الدين؟ هل عليه أن يسلمه الرهن؟ صورين المسألة؟ غلام أنت معنا؟ نعم. صورة المسألة، الرهن في يد المرتهن بدين، حل أجل الدين، الراهن يريد أن يبيع الرهن ليوفي الدين، فطلبه، هل يجب على المرتهن أن يسلم الرهن للمدين للراهن ليبيعه ويقضي دينه؟ لا يجب، لا يجب. طيب، هو يريد أن يبيع، ليس عنده وفاء، يريد أن يبيع الرهن، ماذا يصنع؟ يبيع، إن باع فالبيع جائز، لكن يسدد الدين فيأخذ الرهن. فإن كان المشتري يعطيه الثمن قبل أن يقبض المبيع، فحينئذ يقبض الثمن فيسدد الدين ويسترد الرهن. هذا معنى قوله وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضيه الدين من ثمنه، لأن حكم الرهن أن يبقى محبوسا في يده، أن يبقى محبوسا في يد المرتهن وثيقة بدينه، فإن قضاه الدين سلمه الرهن. واضح؟ فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضيه الدين من ثمنه، لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى قضاء الدين لأجل الوثيقة، يعني لأجل الاستيثاق، وهذا يؤدي إلى إبطاله، وهذا يؤدي إلى إبطاله. هذا هو إيه؟ تسليم الرهن. هذا تسليم الرهن إلى الراهن يؤدي إلى إبطال حقه في الاستيثاق هذا. وهذا لا يجوز، إبطال حقه بعد ثبوته لا يجوز. فإذا قضاه الدين قيل للمرتهن سلم الرهن إلى الراهن لزوال المانع من التسليم وهو الدين، فإن هلك في يده قبل أن يرده هلك بالدين. فإن هلك الرهن في يده المرتهن قبل أن يرده وبعد أن استوفى دينه هلك بالإيه؟ بالدين. إذن سوف يأخذ منه قيمة، أيوة، ما أعطاه، الدين الذي أعطاه إياه، ثم تجرى المقصة على النحو الذي سبق بيانه إن كان أكثر من الدين أو أقل أو مساوي. لكن المهم إن هو في يده مضمون إلى أن يسلم. فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه لزوال المانع من التسليم وهو الدين، فإن هلك في يده قبل أن يرده هلك بالدين لأنه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق فيكون الثاني استيفاء ثانيا فيجب رده فيكون الثاني استيفاء ثانيا اللي هو تسليم الدين فعليه أن يرده لأنه لما هلك هلك بالدين فصار ما سلمه من دين استيفاء ثاني فيرده. واضح حكرة؟ طيب قبل أن ندخل في المطلب الذي يليه نقرأ متن القدور من أول كتاب الرحمة. اقرأ يا إلياس استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرحم. الرحم ينعقد بالإيجاب والقبول. أيوه قف كده عند رأس كل مسألة كده. ويتم بالقبض فإذا قبض المرتهن الرهن محروزا مفرغا مميزا تم العقد فيه وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. أي توفيق عود لنا الضمائر كده اقرأ الجملة الأخيرة هذه وعود الضمائر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصح تفضل ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. لا اقرأ كده فإذا قبض المرتهن الرهن في السطر الأول. فإذا قبض المرتهن الرهن محفوظا مفرغا مميزا تم العقد فيه وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه. طيب الجملة دي فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه عود لنا الضمائر في هذه الجملة. فإذا سلمه من سلم إلى من؟ راهن. تفضل أنا أترك لك الفرصة. سلم الراهن الرهن إلى المرتهن وقبض الرهن. أيوة وقبض من؟ وقبض المرتهن الرهن. أيوة الرهن. الرهن دخل في ضمانه. دخل الرهن في ضمان المرتهن. تمام تفضل أكمل. ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقل. مثال للرهن للدين المضمون. مثال للدين المضمون. مثال للدين المضمون. ثمن شراء. أحمد ثمن. ثمن في البيع. ثمن ده. طيب مثال للدين غير المضمون. الوديعة. الأمانات. المضاربة. طيب ما المضاربة؟ هي دين عند المضارب لكن غير مضمون لأنها أمانة في يده. لأنها ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته. غلام وهو مضمون وهو الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما. معنى هذا إن الرهن في يد المرتهن أمانة ولا مضمون؟ يد المرتهن على الرهن يد أمانة أم يد ضمان؟ أمانة. يد المرتهن على الرهن لو كان أمانة كان يهلك على ملك الراهن، لكن يده يد إيه؟ يد ضمان. فإذا هلك هلك بالدين، هلك على ضمانه. فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما. وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده. فالفضل أمانة في يد المرتهن، فالفضل أمانة. معنى كون فيه فضل، إذا الرهن قيمته أكثر من الدين أم مساوي أم أقل؟ أكثر. معناه أكثر. فالفضل أمانة في يده. الفضل أمانة في يده، ماذا نفهم من هذه الجملة؟ يعني لو هلك بدون أي فعل أو بدون تقصير في حفظه على حفظه لا يكون ضامنا، لكن لو هلك بفعله أو بتقصير على حفظه يكون ضامنا. يكون ضامنا لماذا؟ مثال: أعطيته سيارة رهنا بدين علي 50,000، والسيارة تساوي مئة، ثم تلفت السيارة عنده، فصل الحكم في هذه المسألة. هذا مثال للرهن، فصل الحكم بما تقضي بين هذين. تفضل. أما يعني كما قلتم ثمن السيارة 5,000. ثمن السيارة 100,000. 100,000. ودين له علي 50,000. 50,000 والباقي 50,000. أما 50,000 استوفى حقوقهم يعني. أما بقي عنده 50,000، وهذا 50,000 يكون في يده أمانة. لو هلك السيارة بدون فعله أو بدون تفسيره على حفظه ولا يكون ضامنا. لأنه هذا أمانة. تتلف علي، لا أستوفي منه شيء. يعني هو يكون أخذ حقه 50,000. ثم 50,000 الأخرى التي هي لي فتهلك على ضمان أنا، على ملك أنا. لماذا؟ لأن السيارة تلفت بدون تعد منه أو تقصير. طيب لو فرضنا أنه هو المتسبب بتعديه أو تقصيره في الحفظ، فما الحكم في هذه الصورة؟ هو يكون ضامنا ل50,000. وأما الحق ويعني استوفى، لكن الزيادة هو 50,000 ويكون ضامنا. هو يضمن 50,000 الزيادة. طب 50,000 الأولى في مقابل دينه. كأنه استوفى دينه 50,000، ثم لتعديه فيضمن الزيادة هذه. يضمن الزيادة هذه. أخونا الكريم اسمه فقار. فقار. فرقان. نعم. مرحبا فرقان. أنت معنا فرقان؟ نعم. المسألة واضحة؟ نعم واضحة. إيه تفضل. سؤال في مسألة الدين، وإذا كان أكثر من الرهن، إذا كان أكثر من الدين فهو مضمون لأمته كلها، فلا يشترط أن يقول هلك بتقصير أو غير تقصير. الرهن إذا كان أكثر من الدين. نعم، هلك دون تقصير فلا يضمن زيادة إرثه أو يده إرثه. هي كانت مهمة يده ضامنة عليه قبل الهلك. لا، هو هلك بالأقل. ما معنى هذا؟ هلك بالأقل من قيمته ومن الدين. فإذا كان الرهن أكثر، فإذا كانت قيمة الرهن أكثر، كان مستوفيا لدينه، والزيادة في يده أمانة. هذه الأمانة تنتقل لوصف الأمانة لها من وقت الهلاك أم قبل الهلاك؟ ما هو هذا هو الحكم، أنه مضمون بالدين، وما زاد عن الدين في يده أمانة، والأمانة إن هلكت بتقصير تكون مضمونة، وبدون تقصير لا تكون مضمونة. أما قيمة الدين فهو مضمون سواء هلك بتقصير أم بدون تقصير، قيمة الدين مضمونة على المرتهن سواء هلك الرهن بتقصير أم بدون تقصير، لكن الزيادة هي التي يختلف وضعها. لذلك الزيادة هذه أمانة، مش الرهن كله أمانة، لا، الزيادة هي الأمانة، والأمانة حكمها معروف. يعني يكون أمانة قبل أن يهلك، قبل هلاكه يكون أمانة. هذه الزيادة ينتقل وصف الأمانة لها من وقت التسليم أم من وقت الهلاك؟ لا، الزيادة من وقت التسليم أمانة، من وقت التسليم الزيادة أمانة من وقت التسليم. ليه؟ لأنه مقبوض بإذنه. عندما أعطيك هذا أو خلت هذا معك، اجعل هذا معك، فأنا جعلته تحت يدك فأنت قبضته بإذني، غير المغصوب. إذا أنت غصبته تحت يدك فهلك فأنت ضامن، لكن أنا قلت لك احفظ هذا معك ثم وليت ورجعت فإذا هو هالك، نسأل عن سبب التقصير، عن سبب الهلاك. طيب، جميل. نكمل فرقان. وإن كانت أقل سقط الهدفين بقدرها، ورجع المرتهن بالفضل ولا يجوز له المشاعة. أي. ماشي، أكمل. ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل، ولا زرع في الأرض دون الأرض، ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما، ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة، ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، وإن هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم المرتهن مرتهن، وصار المرتهن ها تم الصرف والسلم. تم الصرف والسلم المتهم. لا ما عندكش كلمة وصارة؟ لا أضفها مهمة. وصار المرتهن مستوفيا لدينه. صار المرتهن مستوفيا لدينه. حد يحتاج شيء في هذه الفقرة؟ واضحة توفيق؟ واضحة. كان فيه زميل لكم غار كان جالس كده مكان توفيق المرة الماضية. نعم شاهد. اسمه شاهد؟ نعم اسمه. طب ذكره إلياس قال له كيف حالك تغيبت اليوم. نبيه بين عليه هذا شاهد هذا نبيه درس في السوري. تفضل. فإذا اتفق على وضع الرهن على يد عدل جاز وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده أخذه من يده وإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن. فإن هلك في يده في يد من؟ لا انظر لها مرة أخرى. فإن هلك في يده في يد العدل هلك من ضمان المرتهن. ماشي إسلام. شيخ إسلام. ويجوز الرهن الدراهم والدنانير والمكين والمخزون فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلف في الجودة والصناعة. ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان خلوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد. ومن رهن عبدين بألف درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤيد باقي الدين أي حتى يؤدي باقي الدين. طبعا إذا لم يبين لكل منهما حصة من الدين. أما إذا بين لكل منهما حصة من الدين يستطيع أن يسترد الذي أدى حصته. وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة. فإن شبطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل وإن مات الراهن لم ينعزل. وللمرتهن أن يقابل الراهن بدينه ويحسبه به وإن كان الرهن في يده ليس عليه أن يقابل ويحبسه به. من يحبس من بماذا؟ ويحبسه به المرتهن. المرتهن يحبسه الرهن. مرة ثانية. المرتهن يحبسه الرهن. المرتهن يحبسه الرهن. يحبس الرهن. لا ثاني. وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به. يبقى المرتهن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به. المرتهن يحبس الراهن بدينه. ما معنى يحبسه؟ يعني يأخذه هو يحبسه ويغلق عليه الباب؟ يأخذ للقابض يعني يرفع أمره إلى القابض ويطلب حبسه ويطلب حبسه ويجيبه القاضي. هذا إذا كان الراهن إذا كان موسرا مماطلا إذا كان الراهن موسرا مماطلا. أما إذا كان معسرا يتوفيق. إذا كان الراهن معسرا هل للراهن أن يحبسه بالدين؟ صورة المسألة، صورة المسألة حل أجل الدين والمرتهن عنده رهن بدينه، يعني الرهن تحت يد المرتهن. هل للمرتهن أن يطالب الراهن بالدين في الوقت الذي تحت يده رهن بدينه؟ هل له أن يطالب الراهن بالدين أم لا؟ يطالبه. طيب متى يحبسه ومتى لا يحبسه؟ متى يطلب من القاضي حبسه؟ إذا وجد عنده إذا كان موسرا ومماطل. مماطل يعني حل الأجل ولا يريد، يطالبه ولا يريد أن يؤدي، فيحبسه به بالدين. نفهم من هذا أنه ليس له أن يبيع الرهن، ليس له أن يبيع الرهن إلا إذا رفع الأمر للقاضي وحكم القاضي بأن يبيع فيبيع كما سيأتي هذا. تفضل أكمل. وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضيه الدين من ثمنه. فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه. وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف، فإذا أجازه المرتهن جاز، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع، وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه. فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين، وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين. أيه. حسبك. هل يجوز للراهن أن يبيع المرهون بدون إذن المرتهن؟ الجواب يجوز البيع، لكن البيع موقوف، يعني هو البيع صحيح لكن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن. فقوله هنا وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف، كونه موقوف لا يعني أنه بيع فاسد أو أنه لا يجوز، لا، البيع صحيح ولكنه موقوف، فإن أجازه نفذ وإلا تم وإلا لم يجوز. طيب فإن أجازه المرتهن جاز، موجود في الكتاب، فإن أجازه المرتهن جاز. طيب وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع يعني نفذ. جاز البيع هنا معناها ايه؟ نفذ البيع. وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع. طيب، في عندنا مسألة العتق، إنه العتق هذا كلمة تصدر مثل الطلاق، إذا خرجت لا عودة لها ولا رجوع فيها، فماذا لو اعتق الراهن عبد الرهن؟ العبد مرهون بدين على السيد، فقال السيد لعبده المرهون هذا أنت حر بدون إذن المرتهن، هل يتوقف العتق على إذن المرتهن؟ لا، هذا خلاص أنت حر، صار حرا. فهنا إذا قلنا هذا ووقفنا، معنى هذا أبطلنا حق الإيه؟ حق المرتهن في حبس الرهن حتى يستوفي دينه، فماذا نصنع؟ فهنا إما أن يكون الراهن موسر أو معسر. فإن كان موسر لها جواب يختلف عن كونه معسر. إن كان معسرا يستسعى العبد، يعني نقول له يسعى هو ويعمل ويكتسب. يسعى في ماذا؟ يسعى في قدر الدين ولا في قيمته؟ في قدر الدين. قد يكون قدر الدين زيادة عن قيمة العبد، صحيح؟ وقد يكون مساوي وقد يكون أقل. فهنا يستسعى العبد في الأقل. إن كانت قيمة الدين أقل من قيمة العبد يستسعى العبد في قيمة الدين فيستوفي المرتهن حقه، يستوفي حقه. طيب، لكن هذه كانت أقل من قيمته، نعم، والباقي على السيد. خلاص، العبد يساوي 1000 والدين 100، هو يستسعى في 100 لأن الأصل أنه عتق مجانا، لكن هو استسعي في 100 لئلا نبطل حق المرتهن، ولأن السيد عاجز. طيب، قيمته 100 والدين 1000، الراهن رضي به رهنا وقيمته 100، فهو استسعى في 100 فقط، وتكون 100 هذه رهنا، تكون 100 رهنا. تفضل. هل يجوز الانتفاع للمرتهن من هذا العقد؟ سوف تأتي الانتفاع بالرهن عامة. اقرأ لنا هذه المسألة، وإن اعتق الراهن عبد الرهن. وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه، فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين، وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين. وإن كان الراهن معسرا استسعي عبده في قيمته فقضى بها دينه. استسعي، طلب منه السعي في الكسب، استسعد عبده بقيمته فقضى بها دينه. وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في ضمينه ويأخذ قيمة فتكون رهنا في يده. وجناية الراهن على الرهن مضمونة وجيانة المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها. وجيانة الرهن على الراهن على المرتهن وعلى مالها هدر. حسبك حسبك. شوف يا كرام، تابع معي في الشرح. وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به. الغير هنا هو المرتهن. فإن أجازه المرتهن جاز البيع، نعم، وصار ثمنه رهنا مكانه. هو باع الرهن، الرهن محبوس لحق المرتهن. فإذا باع الراهن الرهن فالبيع موقوف على إجازة صاحب الحق في الرهن وهو المرتهن. طيب إذا أجاز البيع، جاز لكن ثمن البيع هذا يحل محله، فكان الرهن تحت يد المرتهن فيصير ثمن الرهن تحت يد المرتهن. واضح؟ حتى يصير ثمن الرهن كله، يصير ثمن الرهن كله. وصار ثمنه رهنا مكانه لأن البدل له حكم المبدأ. وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع، جاز بمعنى لزم لزوال المانع من النفوذ، وإلا بقي موقوفا وكان المشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع. مين اللي هيرفع الأمر للقاضي؟ المشتري. لماذا؟ لأن البيع صح، والبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، لكن البائع غير متمكن من تسليم المبيع، غير متمكن من تسليم المبيع، فيرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع. طيب، وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه، لأن الطلاق والعتاق والرجعة جدهن جد وهزلهن جد، فمتى صدر العتق وقع. وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه وخرج من الرهن لأنه صار حرا. هذا لا يتوقف على إجازة الإيه؟ المرتهن. فإن كان الدين حالا والراهن موسرا طولب بأداء الدين، لأنه لو طولب بأداء القيمة تقع المقاصة بقدر الدين فلا تحصل فائدة. إذا كان الدين حال والراهن موسر يبقى يطالب هو بقضاء الدين لأنه أبطل حق المرتهن في الرهن. وإن كان الدين مؤجلا أخذ منه قيمة العبد. أخذ من من؟ أخذ من الراهن. من الراهن قيمة العبد. قيمة العبد. فيوضع رهن تحت يد المرتهن قيمة العبد. فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين. وذلك لأنه لما بطل حق المرتهن من الوثيقة ولا يمكن استدراك حقه إلا بالتضمين لزمت قيمته. لزمت قيمته. فكانت رهنا مكانه، فإذا حل الدين اقتضاه بحقه، يعني طلب منه حقه. فإذا حل الدين اقتضاه، طلب حقه. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني طلب حقه، اقتضاه بحقه إذا كان من جنس حقه ورد الفضل. وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في الأقل من قيمته ومن الدين فقضى به دينه، لأنه لما تعذر الوصول إلى حقه من جهة المعتق يرجع إلى من ينتفع بعتقه. ومن الذي ينتفع بعتق هذا العبد؟ هو العبد نفسه، لأن الخراج بالضمان. لأن الخراج بالضمان. لما كان هو المستفيد من العتق كان عليه أن يسعى في قيمته لتوضع رهنا تحت يد المرتهن. واضحة؟ لأن الخراج بالضمان، يعني الغنم بالغرم والمكسب بالخسارة، لأن العبد هو المستفيد بالعتق فيكون عليه السعاية في قيمته لتوضع رهنا تحت يد المرتهن، أو في قيمته إن كانت قيمته أقل من الدين فتوضع رهنا تحت يد المرتهن. ثم ما استسعي فيه العبد يكون دينا على المعتق، يكون دينا على الايه؟ على المعتق اذا ايسر. يعني لا يستسعى كده مجانا، لا، هذا خلاص، لانه لما قال له انت حر صار حرا بلا مقابل، بلا مقابل. فلما طلبنا منه الاستسعاء في قيمته كان ذلك لأجل أنه كان مرهونا لنحفظ للمرتهن حقه فيه، حقه في الدين. ذلك يقول إيه؟ استسعي في الأقل من قيمته ومن الدين فقضى به دينه، لأنه لما تعذر الوصول إلى حقه من جهة المعتق، لما تعذر الوصول إلى حقه، إلى حق المرتهن من جهة المعتق يرجع إلى من ينتفع بعتقه وهو العبد، لأن الخراج بالضمان. ثم يرجع أي العبد بما سعى على مولاه إذا أيسر، لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه. العبد قضى دين الإيه؟ السيد، وهو مضطر في ذلك لينال حريته. ماشي يا كرام؟ طيب، قال وكذلك الحكم إذا استهلك الراهن الرهن. إذا استهلك الراهن الرهن، أي كالحكم المر في اعتاق الراهن العبد المرهون إلا في السعاية، يعني إن كان موسرا لزمه أن يأتي بقيمة الرهن ليوضع تحت يد المرتهن، مش كده؟ لكن إن كان معسر مش هينفع، ما فيش سعاية هنا، لا يأتهن. وكذلك الحكم إذا استهلك الراهن الرهن، أي كالحكم المار في إعتاق الراهن العبد المرهون، إلا في السعاية لاستحالة سعاية المستهلك. وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه. وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه. في تضمين مين؟ الأجنبي، لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه، أحق من الراهن، فكذا في استرداد ما قام مقامه، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك، فيأخذ المرتهن القيمة فتكون رهنا في يده لأنها قائمة مقام العين. إذا استهلك الراهن الرهن عليه أن يجعل قيمة الرهن رهنا مكانه. وإذا استهلك أجنبي الرهن فعليه كذلك أن يأتي بقيمة الرهن وتكون تحت يد المرتهن. والخصم هنا للمستهلك الذي استهلك الرهن، الخصم هو المرتهن وليس الراهن، الخصم هو المرتهن لأنه صاحب الحق في الرهن. فتجعل القيمة رهنا في يده لأنها قائمة مقام العين. وجناية الراهن على الرهن مضمونة، وإن كان قد جنى على ملكه، لأنه بجنايته فوت حقا لازما محترما، وهو بذلك يكون كالأجنبي إذا استهلكه، فيضمن قيمته وتوضع القيمة تحت يد الإيه؟ تحت يد المرتهن. ماشي يا كرام؟ قال وجناية إيه؟ وجناية المرتهن عليه تسقط من الدين بقدرها. أهي هلاك الرهن بجناية المرتهن تسقط من الدين بقدرها، أي بقدر الجناية، لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه، وإن لزمه وقد حل الدين سقط بقدره، وهذا إذا كان الدين من جنس الضمان، وإلا لم يسقط منه شيء والجناية على المرتهن، وللمرتهن أن يستوفي دينه. ماشي يا كرام؟ نقف هنا عند قوله وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما حذر. نبدأ بهذه المسألة في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.